أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. قرية أبناء آدم هاجعة وادعة، صوت الحياة يجمعهم حول كلمة واحدة. كانوا في قرية الجبار مستضعفين في الأرض، بعد عهدهم بالكلمة، فضاع بينهم الحق واعتزلتهم النعمة، وبعث الله إدريس صديقا نبيا فعادت النعمة، وقاوم المؤمنون بإدريس بطش الجبار الذي وسوس إليه الشيطان أن يقيم له تمثالا يعبده الناس وأسماه يغوث. رفض إدريس والمؤمنون هذا الكفران، رفعوا رؤوسهم وجهروا بعبادة الله وحده لا شريك له. وبعد أعوام وأعوام استقر مجتمع إدريس العادل في صعيد مبارك، وعلم أهل قرية الجبار، فهاجروا جماعات جماعات إلى أرض النعمة حيث إدريس وإخوتهم. وغضب الجبار فجمع رهطه لإعلان الحرب على أبناء آدم، وقال الشيطان وهو في إهاب كبير الكهنة: لا لا يا مولاي، انتظر. كبير الكهنة؟ مولاي، إنها الحرب وليس لكبير الكهنة أن يناقشها. إننا المسؤولون عن الحرب وليس كبير الكهنة. أيها الصديق العزيز، إننا في معركة قائمة ومصيري سيكون مصيرك، فاسمع لي. كيف أسمع لك وأنت ضد الحرب؟ أنا ضد الحرب؟ سمحت، لو تركتني أكمل حديثي. تحدث تحدث، قل يا كبير الكهنة، ماذا عندك غير الحرب؟ نستخدم فتنة وأخواتها. فتنة وأخواتها؟ وما في ذلك يا كاهن الأصنام؟ هل هذا المجون هو القوة التي تغنينا عن الحرب؟ وهل الإماء والراقصات هن جيشك؟ نعم، نحن جيش الجبار الذي لا يقهر. سأمضي مع كل بنات الفتنة، سنتخفى في ثياب مهاجرات، وعندما نشيع بين قوم إدريس المجون تحتضر الكلمة، وإذا ماتت الكلمة دخلتم دون جيش. دائما تعجزين كيدي يا فتنة. والآن هل اقتنعت يا صديقي العزيز؟ هل عرفت لماذا طلبت إرجاء الحرب؟ بخن بخن، الرأي رأيك يا شيطان فتنة. تأهبي مع أخواتي فتنة للرحلة. لن ترحلي أبدا يا فتنة، إنني لا أطيق أن تفتن قرينات الآخرين. أبدا، وجدت فكرة، لما لا نجعل من قريني معبودا مثلك؟ مثلي أنا؟ كيف؟ نقيم له تمثالا إلى جوار تمثالك. بديع بديع. ويعبد الناس أربابا متفرقة. بديع بديع. يا قرين المقدس، الوداع سيكون أبنائي في كل أرض مقدسين. الوداع الوداع يا فتنة. سأنتظرك جبارا في أقطار الأرض يا سواع. الوداع. لما جئت إلى أرض إدريس؟ أي شر وراءك يا رمز النعمة؟ اخسئي يا صوت الشيطان، لا تحاولي أن تفسدي قلبي بنفاقك. لا تغضبي يا سيدة نعمة، لا تغضبي، إنني مع أخواتي المهاجرات لم نتعلم بعد ما هي أفكارك. أيتها الجاحدة، أي عذاب توقدينه في قلبي؟ أنا ألعنك وقلبي لا يستطيع، لا يستطيع. أمه، متى تكونين معي؟ لما لا تعلنين كلمة؟ أيتها الرقطاء الخبيثة، بيني وبينك الكلمة الطيبة. المؤمن لا يخشى فتنة، أي سحر يداني النعيم الذي تبشر به الكلمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. أيها القلم، اكتب للناس ما تقوله الكلمة عن أصحاب الجنة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. نعم أجر العاملين في الدنيا والآخرة. إن إدريس يترك بينكم ميراث الكلمة. الوداع أيها الإخوة، ومرحبا بلقاء الله. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. سلام الله عليك يا إدريس، لقد رفعك الله واجتباك. إن إدريس لم يغب يا نعمة، إنه في رحاب السماء. آن أوان العزلة، سأمضي إلى صومعتي، لقد جاء زمان فتنة. نعم، فقد بعد عهد الناس بالكلمة، وانتصرت فتنة على الرعاة وتسللت إلى الرعية. يا يغوث الكبير، لقد فتحت فتنة القرية دون جيش. يا سواع العظيم، لقد فتحت لكم ثغرة كبيرة. اجمع رهط قابيل واندفعوا إلى الأرض، كل الأرض. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. إلى أين يا نعمة؟ إلى مكان الإنسان الحقيقي في الحياة. إن العزلة خطيئة في حق المستقبل. ومكانك يا نعمة؟ بين الناس. فتشوا في كل مكان، لقد سمعتم من كبير المنجمين العلامة، إن في صيحة الوليد الموعود زجرة. تسمعوا جيدا يا رهط قابيل، اقتلوا الطفل وأمه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. ما أنظر وجه الموعود بالكلمة، في ملامحه قوة، لكأن في إهابه حياة 1000 سنة. أسمعتم نبأ الصوت الجديد؟ أسمعت يا سواع المعبود؟ لا تقل صوتا يا يغوث، إنه لوثة مجنون يا يغوث المعبود. ولدي يا سواع، إن أهل القرية يقولون في صوته طوفان، في صوته طوفان. ومنهم من يقول إنه الموعود. الموعود؟ لا، أنا قتلت منذ 100 عام وأعوام الطفل الموعود، كنت حريصا فقتلت مواليد يومه جميعا. يا جيج المسكين، وهل يقتل الموعود؟ إذا نجا طفلا فسأقتله رجلا. قل لي يا كبير الكهنة، من هو هذا الموعود؟ غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.